الحمد لله الحي القيوم الدائم الذي لا يزول، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والباطن فليس دونه شيء، والظاهر فليس فوقه شيء. يقلب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار، ويداول الأيام بين الناس، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من خاف ربه وصلى فرضه وصام شهره وحج بيته. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، وراقبوه في السر والعمل، واعبدوه كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. عباد الله، إن في شر الأيام والليالي لعبرة، والأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة. والناس برمتهم منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حق على رحالهم إلا في الجنة أو في السعير. ألا وإن سرعة حركة الليل والنهار لتؤكد تقارب الزمان الذي هو من أشراط الساعة، كما صح بذلكم الخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله عباد الله يعد فرصة عظمى لإيقاظ ذوي الفطن وأصحاب الحجة لفعل الخير والتوبة النصوح وإسداد المعروف وترك ما يتيم. وهو الذي جعل الليل والنهار حبة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لقد ظل المسلمون جميعا شهرا كاملا ينالون من نفحات ربهم ويرون الله من أنفسهم، متقلبين في ذلك بين دعاء وصلاة وذكر وصدقة وتلاوة للقرآن. ولكن سرعان ما مضت الأيام وتلاشت الذكريات، وكأنها أوراق الخير عصفت بها الريح على أمر تقصير، أو بلاوي روح قد هدأ تغريدها، وإلى الله المصير. أيها المسلمون، إن من يقارن أحوال الناس في رمضان أو بعد رمضان لا يأخذ العجب من لوكه كل ما أخذ، حينما يرى مظاهر الكسل والفتور والتراجع عن الطاعة في صورة واضحة للعيان، وكأن لسان حالهم يحكي أن العبادة والتوبة وسائر الطاعات تقبل في رمضان، وما علموا أن الله سبحانه هو رب الشهور كلها، وما شهر رمضان بالنسبة لغيره من الشهور إلا محط تزود وترويض على الطاعة والمصابرة عليها إلى حين بلوغ رمضان الآخر. ولا أروع في ذلك عباد الله، فالله جل وعلا أتبع فرض الصيام على عباده بقوله لعلكم تتقون. ومن هنا عباد الله كان لزاما عليه أن ننظر إلى حقائق العبادات وأثارها، لا إلى صورها ورسومها. إذ كم من مجهد نفسه كان حظه من قيامه الجوع والعطش، وكم من مواطنين للعبادة فيه فكان حظه من ذلك التعب والسهر. وأكد ما يدل على ذلك حينما يسائل الناس أنفسهم كم مرة قرأوا القرآن في رمضان، وكم سمعوا به من حكم ومواعظ وعظات. ألم يسمعوا كيف فعل ربهم بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ألم يقرأوا في حد عاقل وصاعقة ثمود وقد سقوا من نور؟ ألم يقرأوا الحاقة والزلزلة والقارعة؟ وإذا الشمس كورت فسبحان الله فسبحان الله ما هذا الران الذي على القلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفقدت قلوبنا بعد ذلك؟ أفقدت قلوبنا بعد ذلك من حجر؟ أم خلقت من صخر قلب؟ ألا فليت شعري؟ ألا فليت شعري؟ أين القلب الذي يخشع؟ والعين الذي تدمع؟ فلله قمصان بعضها للغفلة مرجعا وللأنس والقربة خرابا برقعا. وحينئذ للشاف منا ينتهي عن الصبوة، ولا الكبير فينا يلتحق بالصبوة، بل قد فرطنا في كتاب ربنا، بل قد فرطنا في كتاب ربنا بالخلوة والجلوة، وصار بيننا وبين الوفاء أبعد ما بين المروة والصفا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين صدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ألا تعلموا يا رعاكم الله أن من قارب الفجور والكسل بعد عنه النصب والاجتهاد، ومن ادعى الترويح والتسلية وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضيعة. فإياك أيها المسلم أن تغتر بعلمك على ترك الهوى في رمضان بمقاربة الفتنة بعده، فإن الهوى مسايد. وكم من صنديد شجاع شجاع، وكم من صنديد شجاع في غبار الحرب أبطيل، فأتاه ما لم يستجب ممن يأنف النظر إليه. واذكروا رحمكم الله حمزة مع وحشي رضي الله عنهما. إن من وقع في التقصير بعد التمام أو تمكن من الجلوس بعد الإقلاع عنها لهو أبعد ما يكون عن الفوز بالطاعة. ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات حجاج إلا أنها لا تطرح مكانها، إلا أنها لا تطرح مكانها، بل لو ربما وجد معها قضية العقوبة الرئيس وهو سلب لذة المناجاة وحلاوة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها بواطنهم كظواهرهم سوالهم كرمضانهم، الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. وحينئذ أخلقوا من الصبر أن يحظى بحاجته، وبمؤمن الضرع للأرواح أن يلج. ولأجل هذا لم يكن العجب في أن يغلب الصبع، وإنما العجب في أن يغلب الصبع. وأمثال هؤلاء هم ولا شك ممن يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المداومة على الطاعة. نعم لرمضان ميزة وخصوصية في العبادة ليست في غيره من الشهور، بيد أنه ليس هو محل الطاعة بعد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا في كل حياته، غير أنه يرتد جوده إذا حل رمضان. ناهيكم عن أن الرجوع والنفوض عن العمل الصالح هو مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما صح عنه: وأعوذ بك من الحول بعد الخوف. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ويؤكد ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إن لم يؤثر الخير على شهر رمضان فحسب، بل إن هذا كله إنما هو استجابة لأمر ربه جل وعلا بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا منتهى للعبادة والتقرب إلى الله إلا بالموت. إن مما لا شك فيه أن هناك ضعفا في البشر لا يملكون أن يتخلصوا منه، وليس مطلوب منهم أن يتجاوزوا حدود بشريتهم، غير أن المطلوب أن يستمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله في كل حين، وتجعلهم للتدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافة وأسرة وإعلاما من الثوار التي لا تتغير ولا تنفع بها النفس في موسم ما دون غيره، كما أنها تمنعه في الوقت نفسه بإذن الله من التساقط والتهالك، وتحرسه من الفترة بعد الفرقة مهما قلت ما دامت هي على الدوام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام رائقا، رواه البخاري ومسلم. ولأجل هذا أيها المسلمون، فإن هناك عبادات هي من الثواب التي لا تتغير بعد رمضان، كالصلاة والزكاة والصدقة وكذا الدعاء لنفسك ولمن أوصاك به ولإخوانك والملة والدين من المعوزين والمستضعفين والمجاهدين. ناهيكم عن ثابت التوبة المطلوبة في كل حين وآن، والتي أمرنا الله بها في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان يتعولها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذا عرفت أيها المرء هذه الأمور كلها فما عليك إلا أن تلزم، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أو علم، ولقد ذقت طعم العبادة في رمضان ولذة القرب من الله، فلا تعكرن هذا الصبر بالكدر والهناء بالشقاء والقرب بالبعد. إن البقاء على الطاعة في كل حين أو التهاون عنها كالراجع ومرات لا يعود للدمار بإذن الله إلى القلب، وهو أكثر الزوال تقلبا في الأحوال، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أطول شجرة يقلبها الريح ظهرا على ظهر، رواه أحمد. ولأجل هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الإمام أحمد. وبعد يا رعاكم الله، فإن من حق نفسك عليك أيها المرء أن تفرح بعيدها. الله جل وعلا جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشر، وساخط العيش عباد الله هو في الحقيقة كثير الطيش، وكأن الدنيا في عينه سم الخياط حتى يكون حرقا أو يكون من الهالكين. والعيد عباد الله مسرح للاستئناس البريء البعيد عن الصخب والعطر بيتا ومجتمعا واعلاما، ومن تتجاوز الناس حدود الله في اعيادهم من له المحرم والى الاخرين بالضجيج والاهاليم، فما قدروا الله حق قدره وما شكروه على الائه. ولقد راى علي رضي الله تعالى عنه قوما يعبدون في يوم عيد بما لا يرضي الله، فقال: ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وان كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. ورحم الله ابن القيم حين قال عن الفرح: ان الله عز وجل سيسوق هذه البضاعه الى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وان وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس بفقير، ورب حامل فقه الى من هو افضل منه. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعلى المسلم إذن ألا يكون مفرحا إلى درجة الإكراه، لأن الله لا يحب الفرحين من أمثال هؤلاء، إذ بمثل هذا الفرح يتولد الأشر والبطر. ويدل لذلك قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. فقد قال بعض المفسرين: إن الشيطان الوسواس ينفخ في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله أمره. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، والله الله بأنظر حال الفرح والسرور، حال الفرح والسرور والابتهاج. فالمؤمن الصادق لا يفرح إلا فرح لا قيا وهو في وقت نفسه لا يبغي ولا يزيد ولا ينحرف عن الصواب ولا يفعل فعل اصحاب النار الذين قال الله فيهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كل يوم لا يعصي فيه العبد ربه فهو عيد. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الشارع الحكيم قد سن لكم صيام الست من شوال وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الشهر كله رواه مسلم. ووجه كون صيام الست بعد رمضان كصيام الشهر هو أن الله جل وعلا جعل الحسنة بعشر أمثالها كما في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فصيام رمضان يعد مضاعفا لعشرة شهور وصيام الست بستين يوما فيتحصل من ذلكم أجر صيام سنة كاملة. والأفضل في صيام هذه الست أن تكون على الفور بعد يوم العيد وأن تكون متتالية ومن فرق بينها فلا بأس ومن أخرها إلى وسط الشهر أو آخره فلا بأس. وهي ليست واجبة ولا صحة لما يظنه بعض العوام من أن من صامها سنة وجبت عليه بالسنين الأخرى وجبت عليه بالسنين الأخرى بل هي سنة من فعلها أجيب عليها ومن تركها فلا شيء عليها. ومن كان مواظبا عليها في كل عام ثم مرض أو سافر في عام آخر فإنها تكتب له وإن لم يصمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كما أنه لا يجوز تقديم صيام الست على أيام القضاء والرمضان لأن من شروط حصول أجر الست من شوال أن يكون المرء قد قام رمضان بأكمله وبذلك يكون المرء كأنما قام عاما بأكمله. ثم إن من أراد الزيادة ومضاعفة الأجر فليحافظ على صيام أيام البيض من كل شهر وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فلقد صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيامها كصيام الشهر أي كسنة كاملة. والسنة فيها 42 يوما من الأيام البيض فقط ويضاف إليها 36 يوما لرمضان وست من شوال فيكون صيام 78 يوما في السنة يعدل صيام سنتين كاملتين أي أكثر من 700 يوم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك واخذ من قتل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك